لا يتمكن ذلك الذي زامها والذي حصل التواطؤ معه على شرائها ولكنه ما تم البيع فإنه لا يصوم على صومه. والحديث ليس فيه ذكر الصوم أو الحديث التي أوردها ليس فيها هنا التي مرت ليس فيها ذكر الصوم وإنما فيها ذكر البيع على البيع. وهو مثله قد جاء في بعض الروايات ذكر الصوم على الصوم. حديث رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي. هذا يبيع حاضر لبادي وهذا سيأتي. المطلوب من هذا أن البادي إذا جاء ليبيع السلع جالبا لها يأتيه بعض الحاضرين أو الحضر ويقول له لا تبيعها باعها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل وعلى سعر أنا أبيعها لك. المهن يبيع حاضر لبادي يعني الجالب يبيع بسعر السوق في الوقت الحاضر. وكونه يعني إذا جاء الجالبون يأتيهم بعض أهل الحمر بعض الناس اللي هم حمر المقيمون فيحولون بينهم وبين البيع على الناس ويقول لا تبيعها دعها نجع في الدكان وأنا بيعها على مهن لا بيع حاضر لبادي ولا تناجش يعني معناه ان الانسان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها. الانسان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها من اجل ان يضر الذي له رغبه فيها. وكذلك ايضا قد يكون النجاش من جانب البائع وهو ان يتواطا على مع الناجش او مع الذي يزيد في سعرها او هو ياتي باشياء يحرك المشتري إلى أن يتعلق بها وأن يزيد في ثمنها ويقول أعطيك بها بكذا وأن حط لها مني بكذا وهو كاذب. يعني ليس وإنما يريد أن يحرك المشتري بأن يتعلق بها وأن يحرص عليها لأن هذا أيضا من النجش لأن النجش هو تحريك. فالذي يزيد في السلعة لا يريد شراءها يحرك من له رغبة فيها وكذلك البائع قد يحرك من له رغبة فيها بأن يقول أعطيك فيها بكذا وأعطيك فيها بكذا وهو لم أعطى فيها شيء من ذلك. ولا يبيع رجل على بيع أخيه وهذا هو محل الشاهد. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه يعني يخطب المرأة خطبة النساء على خطبة أخيه. عندما يكون الإنسان خطب على المرأة وحصل اتجاه يعني إليه لهذا الخاطب ثم يأتي إنسان بعدما حصل التواطؤ ويخطب على خطبته حصل التواطؤ بين المخطوبة والخاطب حصل التراضي فيأتي ويخطب على خطبة أخيه هذا لا يجوز. يخطب الخطبة خطبة المنبر يخطب خطبة المنبر أما يخطب فهي خطبة النساء خطبة النساء هذه خطبة وليس خطبة خطبة النساء وخطبة عن المنبر. ولا تسأل المرأة طلاق أختها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني أن المرأة إذا خطبها خاطب اشترطت أن يطلق امرأته الموجودة عنده من قبل هذا لا يجوز. فقال النهي عن هذا فلا تسأل المرأة طلاق أختها عن الذي هي عند الخاطب الذي جاء يخطبها لتكفأ ما في إنائها معناه أنها يعني هذا الشيء الموجود لها تضيعه عليها وهذا الشيء الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة زوج تفوته عليها وتحرمها منه ومثله به المرأة التي لها إناء فكفئ فصار أعلاه أسفله وصار الماء الذي فيه سفك وصب وأهريق وذهب وتلاشى فسلعة ينادى عليها من يشتري اشتعل بكذا من يزيد وكل واحد يزيد ثم ينتهي إلى أن يقول بعتها عليك عندما وقف عليه السوق هذا لا بأس. و أورد فيه آثار قال عطاء أدركت الناس لا يرون بأس ببيع المغانم قال عطاء أدركت الناس

يتعلق بها. ولهذا قال بعد ذلك الناجش آت الربا، لأن هذا هو الذي فيه التصور فيه الأكل، لأن الناجش الذي هو يعني يزيد السلعة ولا يشتريها ما أكل شيء، ما أكل شيء ولا أخذ شيء، وإنما زادت السلعة أو تسبب في زيادة السلعة على من أراد شراءها. ولكن في هذه الصورة التي هي من قبل البائع التي حرك المشتري ورغبه فيها بالطرق التي جعلته يتعلق بها آكل ربا، لأنه عمل أعمالا جعلت المشتري يتعلق بها ويزيد فيها حتى يعطي فيها يعني ما لا تستحق بسبب تحريكه. فهذا هو الذي يدخل من بعد أنه آكل ربا، الناجش آكل ربا. التصور كون الناجش آكل ربا في صورة البائع، وأما بالنسبة للناجش الذي هو المشتري الذي هو الذي لا يريد هذا فهو معين على الضرر ومساعد في الضرر ومواطئ على الضرر، ولكنه ما أكل شيء، لأن الذي أكل والذي وقع في يده المال هو البائع، وأما الذي زاد في السلعة ولا ما وقع في يده شيء. والخداع باطل، يعني نجس خداع باطل لا يحل، خداع باطل لا يحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، لأن من ظن الخديعة هذا النجس، لأن النجس فيه خداع. الخديعة في النار يعني معناه أنها تؤدي لصاحبها إلى النار، يعني المخادع الذي خدع أخاه وأوصل الضرر إلى أخيه بسبب الخديعة إنها تفضي به إلى النار والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، لأن هذا ليس الخداع والنجش ليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهذا هنا هو المطابق لما ترجم له، نهى عن النجش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. النجش حرام وخديعة، وهو إلحاق بالضرر، إلحاق للضرر في الغير. وعرفنا أنه قد يكون من البائع نفسه، وهو الذي يصدق فيه أنه أكل ربا. الناجش آكل ربا خائن وهو خداع. طيب نقف هنا ونجيب على ما يجب على هو العلماء اختلفوا في هذا. البخاري اذا اشار يعني من قال انه لا يجوز الاخبار قالوا من قال بعدم جوازه، ومنهم من قال بجوازه ولكن يكون لذاك الخيار اذا كان غرم، اذا كان هناك غرم بين لو جاء ربنا ما يوافق ذلك. يكون إنسان يبيع سلعة على إنسان ما في يعني وقت مشاركة الخيار، فيأتي نعم فيأتي البائع فيقول له خذها من المشتري وأنا أشتريها منك لأجل ما اشتراها منك. يأتي البائع وقت خيار فيقول يعني رد السلعة من اللي اشتراها وأنا أخذ منك أكثر، هذا شراء على شراء، لأن الناس الذي شراها إلا بينه وبينه لا لأن هذا يأتي من دليل فرد على أن يبيع على بيع بيعان بالخيار ما لم يتقرر. هل يجزئ إذا كان البيع في المزاد؟ إذا كان البيع في المزاد هل وما تفرق البيعان، المشتري والبائع ما تفرقا، هل يلزم المشتري البائع بأن يدفع شيئا إذا هو ما أراد أن يشتري؟ يعني مثلا سيارة موضوعة في الحراج، ثم بعد ذلك البائع ألزم المشتري أو أن المشتري ألزم نفسه بأنه يشتريها بثمن كذا وكذا بعد المزاد، قال أنا أشتريها بكذا وكذا، يعني بعد ما زيد في السرعة إلى أن يعني جاءت عليه، هو يزيد هو زاد وغيره يزيد. طيب وبعدين رصت عليه، رصت نعم عليه. أيوة. على هذا المشتري. أيوة. بعدها تبين المشتري أنه لا يريد السرعة. أيوة. أي نعم. تراجع المشتري لا يريد السرعة، هذا ما يريد هذه السيارة. أيوة. هل يلزم المشتري أن يدفع شيئا لأنه دخل في هذا المزاد؟ هل يلزم بأنه يعرف؟ والشراء ناجم عدم تم البيع وناجم، ولكن هو ما تفرق يا شيخ، البيع تم ولكن ما تفرق، هو ما أعطى شيء. هذا حراج. أي نعم. يعني مو معناه يعني شيء بيني وبين الشخص، يعني هذا واحد يفيد وكل واحد يفيد واستقر الأمر عليه. نعم. أنه ضيع الفرصة على غيري. إيه ضيع الفرصة، لأنه يعني إذا كان هذا خلي اللي تحته أو اللي بدونه ترسي عليه. طيب هل في هذا يا شيخ أنه يدفع شيء مقابل يعني كغرامة مثلا أو أنه شيء من هذا القبيل؟ والله إذا أراد أن يعني إذا أراد أن يتخلص منها ويقول يعني خلصني منها ويعني وأخذ كذا، لا بس إذا أراد يتخلص منها ويدفع عن شيء بمقابل يتخلص منها، لا بس. خيار المجلس بدل خيار المجلس يعني يذهب. والله يعني ما يبدو لي هذا مزايدة، ما يمكن أن يخل ويتراجع ويأتي الشخص اللي دفع أقل وإيش؟ هذا محل نظر، لا بس براحة والناس يعني هذا تركوه ومشوا. يا شيخ يخرج الدلال على البضاعة بالقدرة في نفس السوق، ولا يستطيع المشتري أن يحملها فيبيعها في مكان القدرة بذات الدلال تنزل البضاعة من الليل يعني، ويأتي الدلال بالصبح يحرك على البضاعة دي فيشتروها المتسلسل. هذا ليس أقول هذا ليس مكان البائع، يعني هذا مكان لبيع السلع، لأن البائع يروح، يعني هذا مو مكان البائع، البائع والدلال الذي باع ما دام أنه يعني باع هذا الكون وقبضه إياه راح، الآن مو في هذا مو مكان البائع، مكان السوق، هذا سوق ده. نعم. وهذا سوق ما يحتاج أن يخوض، كل هذا ما يحتاج أن يخوض. هذا كان ينقله إلى كل هذا ما يحتاج أن يخوض إلى رحمه. يبيع مكانه. لأن هذا باع السلعة مباشر. نعم. ها؟ باع السلعة مباشر، لأن هذا مو مكان البائع، هذا مو مكان البائع، هذا سوق الناس، يعني بقع يبيع الإنسان، يعني يقف على هذا بقع يبيع. فإنسان باع بقعة منه في مكانها ثم ذاك راح، لأنه يعني مو مكان له، إلا مكان له، إلا مكان له، إلا مكان له يحرج فيه كل يوم. يعني إذا كان هذا مكان محجوز له، قال فيه الحكومة دفعه، هذا مكان محجوز له الحاصل، يعني لابد تفتحوه. أما إذا كان يعني هذا سوق ما في حيازة، كم يأتي ويجعل نزل من سيارة فيها البر براح، ما هو مختص لأحد دونه، فإذا نزل أو حرج عليه راح السيارة راح، المكان مهلك، والدلال راح المكان مهلك، إذا المشتري قبضها في مكانه وجلس يبيع في مكانه، ما في ناس يبيع في مكانه، لأن هذا هذه مشكلة، لأن البايع ما هو مكان البايع ولا هو مكان الدلال، هذا مكان للجميع، مكان واسع، الناس يجون يجون بضايعهم يبيعون، هم اللي يشتري يجلس عليهم. يبيع في مكانه. طيب كيف يحوز في حال يعني يزيل عن المكان هذا يعني مقدار كم؟ في حال كان محجوز هذا المكان أو في متجر، فهو في حال اشترى من هذا يعني خرج على أي مقدار؟ خرج على أي مكان، سواء لبيته أو لمكان أو لمكان آخر، أي ودعها عند أحد آخر غير البايع. يعني مثلا منطقة اللي هي مختصة بهذا، قضية قضية مش المسائل ومسائل هذه مسائل. أيوه. المهم أن يخرجها من هذا، من هذا المكان الذي بيع فيه ومن اللي موجود فيه، نعم، ويحوزها الحوز الذي يعني تنتهي علاقة البائع بها، تنتهي علاقة البائع سواء تروح يعني مسافة بعيدة أو قصيرة، ما تروح البيت أو دكان أو يودعها عند إنسان آخر ما اشتراها منه. هذا الرصيف اللي أمام المتجر يكون حكم المتجر يعني مثلا الرصيف مختص بالمتجر، فيقول لا بد يعني المتجر. أيوة. وهو يعني ما هذا لسه ما أيوة. خرج حتى يخرج عن يعني حدود المتجر، نعم، حتى يكون ذاك ما له علاقة هو مسؤول عنه. هل يدخل الكيلو في الكيلة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله يبارك له في ساعة نحن ما عندنا إلا الكيلو بس ما عندنا إلا الوزن غير الوزن يجعل له بكثرة أما يكون بمكيان ما يدخل في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ينبع بمكيان لكن هنا ذكر الحرار قال يمكن أن يكون عنه أو ما يماثل ما يماثل الكيلو الكيلو ما يماثل لكن يمكن أن يعرف لأن الساعة هو 3 كيلو الساعة تعتبر 3 كيلو يأتوا بال يعني بالشرايط أنا كل هو مقصود بذلك سواء حصل بالوزن حصل بالكيل يعني الاستيفاء سواء حصل بالوزن أو حصل بالكيل أو حصل بالجزاء أو مثلا يعني أبياس معروف يعني وزن أو حجم أو ما يحتاج أن يكيله ما يحتاج الناس اللي يشتغل لها كيف رأوا كيف وهنا حديث عثمان يأتي يقول بالأسف لا بس هذا شيء حجر